وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. في ناس ما يضبط نفسه إذا جاءه أي خبر على طول في الواتس فتح كل المجموعات نسخ لصق إرسال ثلاث حركات على طول ما في ضبط. طيب نتروى يا أخي شوف صحة الخبر من مصدر الخبر من تكرر الخبر تعددت مصادر من الذي قال ما في على طول. أين ضبط النفس؟ أين قول الله فتبينوا؟ أين قول الله فتبينوا فتثبتوا؟ ألم يقل ربنا لعلمه الذين يستنبطونه منهم يعلمون وجهه بفكرهم السديد وآرائهم الحكيمة وعلومهم الرشيدة؟ الله كره لنا قيل وقال ونقل الأخبار بدون تثبت، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع.